التقبيل الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثالث والذي عنون له المؤلف بعصمة الأنبياء من قبل النبوة وقد تقدم هذا الفصل الفصل الأول الذي تحدث فيه المؤلف عن عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتوحيد لربه سبحانه وتعالى وقد أورد في الفصل السابق بعض الآيات المشكلات وبين تفسيرها واستشهد لمعانيها بأقوال العلماء المفسرين وهو أيضا في هذا الفصل يصنع ما صنع في الفصل السابق في حديثه عن عصمة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ويورد ما يشكل على هذه العصمة من بعض الآيات ويورد تفاسير أهل العلم الأثبات لبيان معانيها فيدفع عن القارئ الشبهات التي قد تبعد فهمه الفهم الصحيح عن آيات الله سبحانه وتعالى يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثاني وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف الفن في اللغة المراد به التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها ويطلق على جملة القواعد لحرفة أو صناعة كما يطلق على الوسائل المثيرة للمشاعر كالشعر والموسيقى ويطلق أيضا على مهارات الذوق والمواهب والملكات والمراد بهذا الفن في هذا المقام نوع المعصية التي تحسب على المرء من اعتقاد ما ينافي التوحيد والعلم بالله وصفاته وهذا غير جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق إخوانه من النبيين أجمعين نعم والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك وما ذكره المؤلف من المراد بالناس أنهم أهل العلم والخلاف الواقع بينهم إنما هو في الصغائر وفي السهو ولا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين الكفر أو عدم التبليغ أو فعل الكبيرة وتعمدها، ولا يجوز في حقهم الكذب عليهم صلوات الله وسلامه. فالخلاف إنما هو في الصغائر، هل تقع منهم أو لا تقع، وهل يقع تقع منهم المعصية سهوا أو لا تقع. نعم. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من كتابنا هذا. التنبيه الذي يشير إليه المؤلف هو ما عنون له في الباب الثاني من هذا الكتاب من القسم الأول في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. نعم. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك، ومستند هذا الباب النقل. يؤكد المؤلف أنه لا يقع في هذه الدنيا إرسال من عرف بمعصية وبكبائر ومخالفة للتوحيد، وعلى فرض أن هناك من ادعى وقوع ذلك فإنه ينبغي أن يثبت ذلك بنقل صحيح بخبر صحيح، وهو ما لا وجود له. ولهذا حينما ظهر المتنبئون في بلاد العرب من أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التميمية، فإن تاريخهم يشهد عليهم بفساد ما يدعونه، مع العلم بأن الرسالة والنبوة قد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نسمع في حياة الناس من ادعاء المدعين للأباطيل ممن عرفوا بسوء الحال. والله سبحانه وتعالى يصطفي رسله ويختارهم، ولا يرسل لخلقه من يهديهم من الضالين المضلين. قد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. هذه حقيقة ثابتة، أن من جاء لهداية الناس إن لم يعرف بذلك فإنه يستحيل أن يقبل ويلتف حوله وينصر ويؤيد ويؤمن به لما عرف به من سوء الحال السابقة. نعم. وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا بكل ما افترته، وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. يقول المؤلف رحمه الله بأن نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين لاقوا من أقوامهم العنث والعناد والتكذيب والتعرض لهم في بعثتهم ورسالتهم، مع أنهم كانوا يعلمونهم حق العلم في أول حياتهم قبل بعثتهم بأنهم كانوا في غاية الاستقامة، وأنهم لم يشاركوهم فيما كانوا يقترفونه من المعاصي والآثام. ولو كان ذلك واقعا في حياة الأنبياء والمرسلين قبل البعثة لشدد عليهم أقوامهم واحتجوا عليهم بما يعهدونه منهم وهو ما لم يقع، والحمد لله. ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين، ولا كان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفضع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. التوبيخ المراد به اللوم، وأن يكون أفضع أي بمعنى أشنع. نعم. ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه، لو كان لنقل. لو كان لنقل أي لكنه لم ينقل، بخلاف تغيير القبلة التي سيشير إليها المؤلف فهو لم يسكت عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي ناحية بيت المقدس، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتوجه ناحية المسجد الحرام، فما كان معروفا عنه صلى الله عليه وسلم في أول حياته وفي أول مبعثه لم يسكت عنه من خالفه وأنكر دعوته واحتجوا عليه بذلك، ورد الله عليهم سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مبطلا دعواهم الزائفة، ولكنهم لم يحتجوا عليه بشيء مما كانوا يفعلونه من أفعال الشرك واقتراف المعاصي والآثام ومجانبة الحق والخير، فهو لم يكن شريكا لهم في ذلك. نعم. وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم. وقد استدل القاضي القشيري على تنزيههم عن هذا بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك الأحزاب. القاضي القشيري هو أبو نصر عبد الرحيم ابن أبي القاسم عبد الكريم القشيري النيسابوري، تتلمذ لأبيه عبد الكريم القشيري ولإمام الحرمين الجويني، توفي عام 514. والقاضي القشيري يحتج لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين بآيتي الميثاق الغليظ بسورة الأحزاب وسورة آل عمران. وفي سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة آل عمران يقول الله تعالى وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول منكم لتصدق ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهاتان الآيتان صريحتان في أن النبيين والمرسلين أخذ الله عليهم الميثاق الغليظ بعدم الوقوع في المخالفة لربهم من حيث ارتكاب المعاصي، وهذا عهد مأخوذ عليهم قبل مبعثهم، فالأخذ على النبيين والمرسلين من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قبل مبعثه، وأخذ الله سبحانه وتعالى على أولي العزم المذكورين في سورة الأحزاب أيضا قبل مبعثهم، لأنهم لم يبعثوا دفعة واحدة. نعم. وبقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه، قال وطهره الله في الميثاق، وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب، هذا ما لا يجوزه إلا ملحد، هذا معنى كلامه. زاد المؤلف رحمه الله المعنى وضوحا بقوله إذا كان أخذ هذا الميثاق على هؤلاء النبيين والمرسلين قبل مبعثهم بل قبل خلقهم في هذه الحياة الدنيا، لأنهم لم يأتوا في وقت واحد، فإنه يستحيل أن يقع منهم الإثم والمعصية بعد خلقهم في هذه الحياة وبعثتهم عليهم صلوات الله وسلامه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علقة صغيرة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظاهرت به أخبار المبدأ. أخبار المبدأ المراد بها أخبار نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا منذ طفولته، وقد ثبت شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار صحيحة مروية عن أصحابه، حتى إنهم أثبتوا رؤيتهم لأثر مخيط الشق في صدره عليه الصلاة والسلام إلى مراق بطنه، وساق المؤلف بعضا من ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الأول، وما أورده فيما تقدم أخرج بعضه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 7517، وفي صحيحه أيضا ما رقمه 3207. نعم. ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، فإنه قد قيل كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال وقبل لزوم التكليف. يشرع المؤلف رحمه الله في إيراد بعض الآيات التي قد يقع فيها لبعض الناس إشكالات في عصمة أنبياء الله ورسله، وسيردها واحدة تلو الأخرى ويبين تفسيرها من خلال تفاسير علماء الإسلام الأثبات. وأول ما يذكره هنا من هذه الآيات قول إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لو أحب الآفلين. ويستطرد بعد ذلك في رؤيته للقمر ورؤيته للشمس، وكلامه يفيد أنه أن هذه المخلوقات لها شأن كبير، ثم يتبين أنها تختفي وراء السحب وتطمسها وتطمس بعضها بعضا، وهو ما يقود إلى إنكار ألوهيتها. والمفسرين في قوله هذا ربي تأويلات لطيفة سيردها المؤلف واحدة تلو الأخرى. نعم. وذهب معظم الحذاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه ومستدلا عليهم، وقيل معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن بعض أهل التفسير ذكروا ربما قال إبراهيم هذا في طفولته قبل سن التكليف، وذكر بعض المفسرين الذين وصفهم بأنهم مفسرون علماء أثبات بأنه إنما قال ذلك تبكيتا لقومه وإلزاما للحجة عليهم، وهذا أمر مشاهد في حياتنا. فالمسلم إذا اختلف مع شخص في مسألة ما واحتج عليه خصمه في هذا الجدال بما لا يقبل ولا يصح، قد يدحض قوله بعد أن يظهر له التسليم الظاهري لما يقول، فيقال مثلا لنسلم جدلا أن ما قلته صحيح مع كونه غير صحيح، لكن لنسلم جدلا أنه صحيح. فهؤلاء الأقوام الذين يستعظمون النجوم والكواكب من شمس وقمر ونحوها يحتج عليهم بأنه ما يظنونه ربا إنما هو أضعف من أن يكون كذلك. ومن ضمن هذه التأويلات أن هذا ربي من هذا من باب الإنكار عليهم، الاستفهام الإنكاري، فكأن المعنى أفهذا ربي. نعم. والمراد أفهذا ربي قال الزجاج قوله تعالى هذا ربي، أي على قولكم، كما قال تعالى أين شركائي، أي عندكم. الزجاج عالم من علماء النحو والقرآن، صاحب معاني القرآن، يقول في هذه الآية هذا ربي أي على قولكم. إبراهيم يقول لقومه هذا ربي على قولكم كما تدعون، ويلتمس لذلك في القرآن الكريم دليلا على هذا المعنى مثل أين شركائي، كلام الله سبحانه وتعالى للكفار في عذاب جهنم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهم ليسوا شركاء حقيقة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب على قولكم أنهم شركائي. وأدلة براءته عليه السلام من الشرك كثيرة، وسيورد من كتاب الله سبحانه وتعالى من قول إبراهيم الخليل نفسه عليه السلام ما يدحض هذه الشبهة. نعم. ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ولا أشرك خط بالله طرفة عين، قول الله عز وجل عنه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ثم قال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في سورة الشعراء يثبت الله سبحانه وتعالى قول إبراهيم عليه السلام لقومه بأن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله هي عدو له، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكيف يكون مؤلها لما هو من دون الله سبحانه وتعالى وهو يعده عدوا؟ نعم. وقال تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. في سورة الصافات يبين الله سبحانه وتعالى أن نبيه إبراهيم عليه السلام حينما رأى ما رآه من ذبح ولده استسلم لربه وكان موقنا بأن ما يأمره به إنما هو أمر إلهي وإن كان رآه مناما، أي من الشرك. وقوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن قلت في دعائه عليه السلام بعد أن فرغ من بناء البيت العتيق دعا لعمارته وسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوب خلقه على أهل بيته فلا يزالون يحجونه ويقدسونه، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الشرك كما قد يتوهمه من يشكل عليه قوله المحكي في سورة الأنعام فإنه لا يكون كذلك. نعم. فإن قلت: فما معنى قوله تعالى: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ قيل: إنه لم يؤيدني بمعونته أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم، على معنى الإشفاق والحذر، وإلا فهو معصوم في الأزل من الضلال. يورد المؤلف مجموعة آيات وتأويلاتها، ومن بينها قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: فإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال المفسرون: إن لم يهدني ربي، إن لم يؤيدني ويرشدني، لا بكونه واقعا في الضلال قبل حدوث الهداية له. نعم. فإن قلت: فما معنى قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا؟ ثم قال بعد عن الرسل: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يورد المؤلف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم على ألسنة أقوام الأنبياء لأنبيائهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقد يفهم من العودة أنهم كانوا متورطين في الذنوب والمعاصي ثم نجوا منها، وأقوامهم تتوعدهم بالعودة والرجوع إليها، وكما جاء في سورة الأنعام حكاية عن نبي الله شعيب: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فكأنه كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ أحيانا أنه كان متورطا مع قومه في وثنيتهم ثم غادرها وقد يعود إليها. ويبين المؤلف هنا رحمه الله بيانا شافيا أن العود هنا الذي يفهم من قوله تعالى لا تعودن في ملتنا، أو وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أن العودة هنا ليس بمعنى الرجوع، وإنما العودة بمعنى الصيرورة. وهذا معلوم في العربية، تقول العرب عما يصير إليه الحال عاد كذا، ولا يعنون أنه كان كذا ثم تخلى عن ذاك الوصف ثم عاد إليه، بل عاد أي صار كذا. وهذا عقد له مؤلف الصاحبي رحمه الله بابا في كتابه الصاحبي في مخالفة العرب لغيرها من أهل اللغات في استعمال بعض الأساليب متميزين بها، فالعود هنا يراد به الصيرورة، كما يقال في لسان العرب عاد الماء آسنا، أي تغير بعد أن كان نقيا. ولا يعنون بهذا التعبير أنه كان متغيرا ثم تمت تنقيته ثم عاد إلى التغيير. ويستشهد مؤلف الصاحب رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين في وصف القمر وتغير أحواله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال المؤلف رحمه الله: يبدأ القمر هلالا ثم يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان حتى يكون في آخر ليلة من الشهر في منتهى التقوس، وكأنه عرجون جف وتقوس ولم يعد له من صفة كونه عرجونا شيء. فهذا مستعمل في العربية، وسوف يستشهد المؤلف بحديث الجهنميين الذين يخرجون من النار ثم يعودون حمما، أي يصيرون حمما ثم بعد ذلك يغمسون في أنهار الجنة فيصيرون كأحسن ما يكون حالهم من أهل الجنة. وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6560. بل يستشهد المؤلف أيضا بخلاف ما ذكره من القرآن والسنة، يستشهد بقول شعراء العربية ويورد بيت أحد المادحين لممدوحه يقول له: تلك المكارم، أي ما تتحلى به من المكرمات وأنواع الأشربة، هي المكارم التي تسقي منها أحبابك وزوارك. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، أي أن ما تتناوله من الأشربة أنت وضيوفك هو المكرمة العظيمة التي تتحلى بها أو مجموع المكارم التي تحل بها لا ما يسقيه غيرك لضيفانهم من قعبين أي إناءين فيهما شيء من اللبن مخلوطا بماء، ثم يتحول عند شاربه في بدنه إلى بول. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. والبيت مختلف فيه، عزاه المؤلف إلى محمد ابن عبد العزيز، ولعله يعني أمية ابن عبد العزيز ابن أبي الصلت الأندلسي المتوفى عام 529، وهو شاعر فحل جمع شعره في ديوان. شيخنا وأستاذنا عبد الله محمد الهوني رحمه الله مع الدراسة التي نال بها درجة الإجازة العالية عن هذا الشاعر الأندلسي، لكن صاحب نسيم الرياض يعزو البيت إلى أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي في مدحه لأحد ملوك اليمن، وسماه بأنه سيفه بن ديزن، وهو من الملوك المشهورين في اليمن. وكان حينما عظم شأنه وفدت عليه قريش وقبائل العرب تهنئه بنصره على من جاوره من الأمم التي كانت تعاديهم. وأيما كان الأمر فإن هذا الاستعمال عاد بمعنى صار لا بمعنى رجع في هذا السياق من آيتي الأعراف وإبراهيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلا يشكل عليك لفظة العود وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم، فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ما ليس له ابتداء بمعنى الصيرورة، كما جاء في حديث الجهنميين عادوا حمما ولم يكونوا قبل كذلك. ومثله قول محمد بن عبد العزيز الشاعر فعاد بعد أبوالا، وما كان قبل كذلك. فإن قلت فما معنى قوله ووجدك ضالا فهدى، فليس هو من الضلال الذي والكفر، قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري. يورد المؤلف قول الله تبارك وتعالى في سورة والضحى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، وسيبين أن ضالا بمعنى متحيرا وليس ضالا بمعنى الكفر كما يزعم الملحدون. ويورد المؤلف مجموعة أقوال للمفسرين الكبار من علماء التفسير في بيان معنى ضالا فهدى، وأولها تفسير الإمام الطبري في قوله يعني الضلال عن النبوة، وقول الإمام السدي وغيره ووجدك بين أهل الضلال فعصمك من ضلالهم، وقول القاضي القشيري المتقدم ضالا عن شريعتك لا تعرفها فهو كما علم عنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يطلب دين التوحيد ويتحنث على ملة إبراهيم عليه السلام مخالفا للعرب ما كانت تفعله من شرب الخمر والسجود للأصنام والأوثان، فهو يفعل ذلك يتشرع به يطلبه شريعة وعبادة تقربه من ربه. نعم. وقيل وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهذاك بالإيمان وإلى إرشادهم ونحوه عن السدي وغير واحد، وقيل ضالا عن شريعتك أي لا تعرفها فهذاك إليها، والضلال ها هنا التحير، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه الله إلى الإسلام، قال معناه القشيري. وقيل لا تعرف الحق فهذاك إليه، وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قاله علي بن عيسى. علي بن عيسى هو العلامة النحوي الملقب بالرماني، صاحب كتاب معاني الحروف وكتاب الحدود أي التعريفات، والمتوفى عام 384. فهو يفسر وجدك ضالا فهدى أي هداك، لا تعرف الحق فهداك إليه، فهو هداية تعليم وإرشاد كقول الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وما أكثر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي ربه ليزداد علما، وهو ما أمرنا به نحن، فكل مسلم مطالب بأن يسأل الزيادة في شيء معين هو قوله هو العلم، كما قال الله جل من قائل وقل رب زدني علما، فطلب الزيادة من غير العلم ومن غير الطاعة هو في واقع الأمر ربما يستدرج به الإنسان إلى الاغترار بالدنيا، لكن العلم ينبغي ألا يكف الإنسان عن طلبه، وأن يطلب الله سبحانه وتعالى ويسأله التوفيق إلى المزيد منه. ولهذا أنصح دائما طلابي بأن يسألوا الله الأربع: جمع وتثبيت القرآن في الصدر، والرسوخ في العلم، وإبلاغ الدعوة، والشهادة في سبيله، وأعظم بها من أربع ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ومريده. نعم. قال ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية، وقيل هدى أي بيّن أمرك بالبراهين، وقيل ووجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة. من بين المعاني التي ساقها المؤلف في حق الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم هو قوله وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، وأنه كان يرجو إسلام قومه، ولكنهم عاندوه وكذبوه وآذوه وآذوا أصحابه. في أول الأمر لم تكن لهم جرأة عليه صلى الله عليه وسلم بل على أصحابه، فدعاهم إلى الهجرة، فهاجروا إلى الحبشة مرتين، ورؤي في منامه أرضا كريمة فيها خير كثير، رجى أن تكون مهجرا لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فكانت المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما عجز عن أن ينقذ أصحابه بل ضيق عليه حتى صار يمنع من دخول مكة إذا خرج منها بعد موت عمه أبي طالب وموت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ففسر المؤلف الضلال هنا في الحيرة بين مكة والمدينة، فهداه الله إلى المدينة حيث جاء نفر منهم فأسلموا ثم عادوا إليه في العام التالي أكثر عددا وأسلموا، فأرسل بعض أصحابه ليعلموهم القرآن ومبادئ الإسلام، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إليها. نعم. وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا. من لطيف المعاني التي يسوق المؤلف أن وجدك ضالا فهدى، أي هدى بك ضالا، وما أكثر الضلال الذين هداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يدفن ابنته وهي على قيد الحياة، ومنهم من كان يأكل الربا، ومنهم من كان يعبد الوثن فإذا ما جاع أكله، ومنهم من يفعل من المنكرات ما لا يطيق المرء سماعه، ثم إنهم حينما رأوا ثباته على الرسالة وصدقه في دعوته صاروا يقبلون على هذه الرسالة واحدا تلو الآخر، حتى كان منهم من عاداه لم يجد حجة لبقاي على الكفر بعد فتح مكة، فأيقنوا أنهم كانوا على ضلال واهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جعفر بن محمد ووجدك ضالا عن محبتي لك في الأزل أي لا تعرفها فمننت عليك بمعرفتي. جعفر هو جعفر الباقر ابن محمد الصادق، ومعنى ضالا قال إنه ضال عن محبة الله سبحانه وتعالى التي كتبها له في الأزل، والأزل ما قبل خلق الدنيا، فقد كتب الله سبحانه وتعالى محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفها، فمن عليه بمعرفتها وأرسله نبيا خاتما عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن بن علي ووجدك ضال فهدى. روى المؤلف قراءة شاذة تنسب للحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضال برفع اللام، برفع ضال أي جعله فاعلا، ووجدك ضال من الناس فهدى فاهتدى، فهدى واجرك ضال فهدى بمعنى ضال من الناس اهتدى بك، وكما تقدم ما أكثر من اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الضلال. نعم. وقال ابن عطاء ووجدك ضالا أي محبا لمعرفتي والضال المحب، كما قال إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك القديمة، ولم يريدها هنا في الدين، إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا. ووجدك ضالا فهدى من التفسير اللطيفة التي يسوقها المؤلف عن ابن عطاء بأنه ضلال المحبة، أي حينما يحب الإنسان شيئا ما يتيه به ويتعلق فلا يكاد يبصر غيره، وهذا مشاهد في حياتنا، فبعض الناس قد يحب شخصا معينا فلا يستطيع فراقه وتجد يتعلق به، وقد يقع ذلك بين الآباء والأبناء وبين البنات والأمهات، فتجد الصلة تقوى وتشتد، كما يقع ذلك بين طلبة العلم ومشايخهم وأساتذتهم، وبين الجيران والأصحاب والزملاء، فتجد الواحد منهم متعلقا بالآخر إلى حد بعيد. واستشهد المؤلف لذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف حكاية عن أبنائه، عن أبناء أيوب عليه السلام: إنك لفي ضلالك القديم، حينما وجدوه متعلقا بيوسف يسألهم البحث عنه وعدم تركه والتخلي عنه. ويستشهد أيضا بقول النساء لامرأة العزيز حينما رأوا يوسف عليه السلام وما عليه من الحسن، وبينوا لها أنها كانت في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال مبين. فالضلال هنا المراد به الإغراق في المحبة والتفاني فيها. نعم. ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين، أي محبة بينة. وقال الجنيد: ووجدك متحيرا في بيان ما أنزل إليك، فهذاك لبيانه لقوله: وأنزلنا إليك الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليبينه، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وطرق بيان هذا الكتاب العزيز للناس ليس بالأمر السهل على المرء ما لم يكن موفقا من عند الله سبحانه وتعالى، بحيث يباشر في دعوته بآيات الله البينات قلوب المدعوين لتقبله والإيمان به وتصديقه. وما أكثر ما نرى حتى في هذا العصر من أهل الدعوة والعلماء الأفداد من يفسر القرآن في مواقف كثيرة يستولي بها على نفوس الناس، فتجدهم يؤمنون سراعا ويعتلقون هذا الدين. نعم. وقيل: ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك، فهذا بك السعداء. نعم. ولا أعلم أحدا قال من المفسرين فيها ضالا عن الإيمان. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي من المخطئين الفاعلين شيئا بغير قصد، قاله ابن عرفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.